هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا من فعله سبحانه وتعالى، يبسط الأرزاق على من يشاء من عباده، لمن يشاء من عباده يوسعها عليهم ويعطيهم ما يعطيهم من هذه الأرزاق ومن هذه الدنيا، ويقدر على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يضيق على من يشاء أو يعطيه بقدر كفايته، بقدر ما يكفيه، يعني لا يبسط له الأرزاق بسطا، إنما يعطيه من يعطيه ما يكفيه أو ما هو أقل من ذلك. وهذه حكمة من حكم الله عز وجل، لأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، الفقير في حاجة الغني والغني في حاجة الفقير، فلو كان الناس كلهم أغنياء لما احتاج بعضهم إلى بعض، وإذا كان الناس كلهم فقراء لبغى بعضهم على بعض. ولذلك كانت من حكمة الله عز وجل أن جعل من الناس من هو واسع الرزق ومنهم من هو ضيق الرزق. وفرحوا بالحياة الدنيا، وفرحوا، هذا الفرح هنا فرح مذموم، وهذا الفرح إنما هو بالحياة الدنيا، والمرء لا يفرح بشيء من هذه الدنيا إذا جاءت وأقبلت. ولذلك أن الكفار، وفرح الضمير يعود إلى الكفار، فرحوا بهذه الدنيا لأن قلوبهم تعلقت بها، وهذا مبلغهم من العلم، أن قلوبهم تعلقت بهذه الدنيا وتعلقت بالماديات. وإذا قال وفرحوا بالحياة الدنيا، والفرح لذة في القلب، لذة في القلب لأنه نال ما اشتهى، لأنه نال ما اشتهى، هذا هو أصل الفرح. والفرح فرحان في القرآن، فرح مذموم وهو هذا، وفرح محبوب محمود، كما يفرح المرء باستقامته على هذا الدين وبقراءته القرآن وحفظه وكذلك بالعلم، كما قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما هذا الفرح المذكور في قوله وفرحوا بالحياة الدنيا، فرح مذموم وهو فيه أشر وبطر. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، يعني لما نقيس الحياة الدنيا بالحياة الأخروية فإنها نذر يسير لا يذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع. والمتاع يبقى أم يذهب؟ يذهب. المتاع هو ما ينتفع به ثم يبلى وينتهي ويفنى، أما الآخرة فإنها هي الباقية. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، آية يريدون بذلك المعجزة، يريدون بذلك البينة الحسية التي تشاهد، ولكن الله سبحانه وتعالى علم ما في قلوبهم من الغيب، وعلم ما في قلوبهم من الضلال، بمعنى أن الله عز وجل طبع على قلوبهم، بمعنى لو أتى بآية فكذلك أنكم لا تؤمنون، أنكم لا تؤمنون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قال قل، يعني قل لهم يا نبينا إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. وقال قل إن الله يضل من يشاء بعدله ويهدي إليه من أناب، قد يعني مر معنا هذه المعاني في هذه السورة وفي غير هذه السورة، عند ذلك الرجل الذي يصد عن ما جاء من الآيات والبينات ويعرض عنها ويتولى عنها ولا يؤمن بها، فإن الله عز وجل يضله ولا يوفقه للهداية. أما إذا علم الله عز وجل منك الصدق والرغبة والعزيمة الصادقة، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك إلى الإنابة ويوفقك إلى الخير. وهنا ملحظ على عبودية الإنابة، عبادة الإنابة، الإنابة هي عمل القلب ويظهر يعني أناب إلى الله والمنيب إلى الله، يعني الراجع إليه بقلبه وبجوارحه بإيمانه وعمله وعمله الصالح. نعم. ثم قال الذين آمنوا، يعني كأنه قال من هؤلاء الذين مهداهم الله عز وجل، قال ويهدي إليه من أناب، من هذا من هؤلاء؟ قال الذين آمنوا، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تطمئن قلوبهم بذكر الله بمعنى تسكن، تطمئن يعني تسكن، تحصل لها السكون والراحة وانشراح الصدر بسبب هذا القرآن، وهذا من فضل القرآن وفضل ذكر الله عز وجل عموما، لأن أفضل ما يذكر به الله عز وجل هو القرآن، فأفضل ذكر كتاب الله عز وجل، وسمى الله عز وجل ذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذا الطمأنينة وهذا السكون ما مصدره، ما أصله؟ اليقين، اليقين وحب الله عز وجل وحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ولكن الزعزعة الإيمان الذي تكون في القلب ما سببها؟ الشك والارتياب. أما هؤلاء نفوا عن قلوبهم كل شك وكل ريب وسكنت قلوبهم بذكر الله عز وجل، يعني باليقين. ألا أداة تنبيه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يعني قلوب المؤمنين تطمئن وتستقر وتسكن، يعني بذكر الله عز وجل، ويحصل لها من اليقين ما يحصل. كذلك في الحلف، إذا حلف الرجل أمام مؤمن فإنه إذا حلف فقلب المؤمن يطمئن ويسكن ويستقر لحلف هذا الرجل تعظيما لله سبحانه وتعالى. ولكن هنا يعني هنا مسألة، يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، واضح فهد؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت. وهنا يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، فكيف تطمئن قلوبهم هنا وهنا يعني تخاف قلوبهم؟ يعني كيف يكون خوف ووجل طمأنينة ووجل في وقت واحد وفي آن واحد وفي قلب واحد، كيف يكون هذا؟ قال أهل العلم الآيات لا يعني لا تنافي بعضها، يعني لا ينافي بعضها بعضا أبدا. فالمؤمنون إذا ذكروا إذا ذكروا أو إذا ذكروا وعد الله عز وجل وثوابه وجنته ورحمته اطمأنت قلوبهم، وإذا ذكروا عقاب الله ونقمته وبأسه وغضبه وجلت قلوبه، فهم ما بين الخوف والرجاء. واضح؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، طوبى لهم، طوبى لهم وحسن وحسن مآب. طوبى لهم يعني حسنى لهم، وهذه الكلمة طوبى كلمة عربية، يقول الرجل للرجل طوبى لك أي أصبت خيرا، طوبى لهم خير لهم وكرامة. وبعضهم قال طوبى لك يعني الطيب لك، يعني طابع قولك وطابع عملك، وكل هذه المعاني صحيحة. وحسن مآب أي حسن المنقلب الذي ينقلبون إليه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن طوبى شجرة في الجنة تظل الجنان كلها من عظمها وكبرها. وحديث قول أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما طوبى؟ قال شجرة في الجنة ظلها مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وهذا الحديث يعني يرتقي إلى درجة الحسن لغيره لكثرة طرقه. والله أعلم. وهذه الآية لا شك أنها من الآيات التي تبين فضل الإيمان والعمل الصالح. ثم قال تعالى كذلك أرسلناك في أمة وقد خلت من قبلها أمم، كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، لماذا؟ لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، يعني حال كونهم يكفرون بالرحمن. كذلك أرسلناك يا نبينا في أمة، وهذه أمة العرب هم بالأصل، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، يعني بمعنى كما أرسلنا الأنبياء إلى أمم أرسلناك أنت إلى أمة، إلى هذه الأمة. واضح؟ وقد خلت يعني مضت من قبلها أمم، يعني هذه الأمة هي آخر الأمم، وقبلها أمم يهودية ونصرانية وغيرها، من قبلها أمم، لتتلو عليهم يعني تقرأ عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، هم يكفرون باسم الرحمن يجحدونه. ولذلك في صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله لعلي بن أبي طالب، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا قال سهيل بن عمرو كان على الكفر ذات الوقت؟ قال ما نعرف الرحمن إلا رحمن الإمام، يقصدون من؟ يقصد من؟ المسيلم الكذاب الذي يضرب به المثل في الكذب، ومعروف يعني في نبوة وادعائه النبوة وأسجاعه السخيفة، وكيف يعني وكيف هلك في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهم يكفرون بالرحمن. وكذلك لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن، قالوا إن محمدا يدعو إلهي، فأنزل الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فالأسماء كثيرة لا يحصرها إلا الله عز وجل، والمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وهم يكفرون بالرحمن. ولذلك يعني أكثر اسم من أسماء الله عز وجل ذكرا في القرآن بعد الله هو اسم الرحمن، كما في سورة مريم، يعني ذكر في سورة مريم كثيرا، وذكر في سورة الزخرف كذلك. نعم. ثم قال الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، قل هو ربي. إن هذا الله عز وجل الذي من أسمائه ومن أعظم أسمائه الرحمن، الذي أنكرتم معرفته هو ربي، هو إلهي وخالقي ورازقي ومعبودي وسيدي، لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا هو، عليه توكلت، اعتمدت عليه، وفوضت الأمر إليه، وإليه متاب، أي إليه توبتي ومرجعي. وهذا يدل على عظم هذه التوبة، وأنها عبادة من أجل العبادات. ثم قال الله عز وجل ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. وهذا ذكر فيه شرط، صح، ذكر فيه شرط، ولكن جواب الشرط ما ذكر. ولذلك العرب في لغة العرب إذا أرادوا أن يهولوا شيئا ويعظموه ويفخموا شأنه أبهموه، واضح، أبهموه، مثل قوله تعالى وغشيهم من اليم ما غشيهم، هل ذكر هذا الشيء الذي غشيهم؟ ولكن لما أبهم علم السامع أن هذا الذي غشيهم شيء عظيم وشيء فظيع. وهنا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أذهبت الجبال عن وجه الأرض، أو قطعت به الأرض يعني شققت فجعلت هذه الأرض أنهارا وعيونا، أو كلم به الموتى، ما الجواب؟ لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن. هذا معنى في الآية، هذا معنى في الآية، واضح. المعنى الثاني ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكفروا به، يعني لو حصل بهذا القرآن هذه الأشياء مع ذلك إيش؟ هم كافرون. ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون، هذا الشاهد لهذا المعنى. وقوله تعالى في سورة الأنعام ولو أننا نزلنا إليهم عليهم الملائكة، نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم من كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، واضح. فيكون جواب القسم هنا، جواب الشرط هنا له إيش؟ له معنيان وكلاهما صحيح. إيه؟ ولو أن قرآن حصلت به هذه الأشياء لكان هذا القرآن رغما عنه، واضح. هذا المعنى شنو؟ لو كان في قرآن لكان هذا هو القرآن. ولو أن قرآنا حصلت فيه هذه الأشياء، سيرت به الجبال وقطعت به الأرض وكلم به الموتى، لكان هذا القرآن باقيا، ما بطل ولا ذهب، واضح. مثل قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، واضح. نفس المثل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لزالوا على الكفر. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لما زالوا على كفر، ما آمن، واضح. وضحت ولا؟ ولذا قال الله عز وجل بل لله الأمر جميعا. الله عز وجل ما فعل هذا، ولو شاء لفعل. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس، المراد هنا أفلم ييأس يعني أفلم يعلم، وفي قراءة أفلم يتبين، يعني يقول قوله أفلم ييأس على لغة من لغة العرب. ماذا يقول عندك أفلم ييأس؟ يعني وش يقول عندك شيء؟ أي من الإيمان، من إيمان جميع الخلق ويعلمها، من جميع الخلق ويعلمها أو يتبينها، يعني بمعنى. وكذلك بعضهم على ظاهر، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، ولكن الله عز وجل لحكمة عنده سبحانه، لحكمته الواضحة البينة، أنه جعل من الناس من هو كافر ومن هو مؤمن، ولو شاء لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ثم قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من الكفر والأعمال المشينة الخبيثة قارعة، أي نازلة ومصيبة وداهية تقرعهم، من أنواع البلاء الجذب والسلب، القتل والأسر، هذه كلها أمراض غير ذلك. أو تحل قريبا من دارهم، يعني أو تحل هذه الأشياء القارعة قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. يعني ما دام أنهم على هذا الكفر، فإن الله عز وجل يجمع عليهم العذاب، عذاب في الدنيا وعذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة. وهذا عذاب عذاب الدنيا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. ووعد الله إما أن يكون انتصار المسلمين عليهم أو يوم القيامة. واضح؟ نعم. إن الله لا يخلف الميعاد، إن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. وكان الكفار يسألون هذه الأشياء وهذه على أنفسهم، هذه المصاعب على أنفسهم على سبيل الاستبعاد والاستهزاء. ولذلك قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك، يعني لا تهتم باستهزائه، فإن هذا الاستهزاء لغة قديمة وطريقة قديمة، كل أقوام الرسل يعني فعلوها. ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزأوا بك، ثم فأمليت، يعني أمهلت، فأمليت للذين كفروا، أمهلتهم وأطلت لهم المدة، فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، يعني عاقبهم الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، فكيف كان عقابي بهم. وهذا من باب التفخيم والتعظيم مما أصابهم من عقاب الله عز وجل. ثم قال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وهو الله سبحانه وتعالى حافظها ورازقها وعالم بها ومجازيها بما عملت. واضح؟ يعني أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، المقصود إيش؟ هل هو كمن ليس بقائم، بل عاجز عن خدمة نفسه لدى الآلهة التي يعبده، بمعنى هل يستويان؟ الجواب: لا يستويان. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسب، هو معنى من معاني القيوم، قائم بنفس المقيم لغيره. وجعلوا لله شركاء، هؤلاء المشركون جعلوا لله عز وجل شركاء. قل لهم يا نبينا سموهم بينوا لنا هذه الأسماء وصفوهم لنا ثم انظروا هل هي أهل لأن تعبد أو لا تعبد. يعني أنها ناقصة وأن فيها عيب، لا تسمع ولا تبصر، لا تنفع ولا تضر. حتى يعني ذاك العربي الذي رأى الثعلب فوق الآلهة وبال الثعلب على رأس الآلهة الصنم، ها ماذا قال؟ قال إيش رب يبول الثعلبان على رأسه، ألا ذلت من إيش من بالت عليه الثعالب، أو كما قال الأعراب. بمعنى أنه هو هذا يأتي من الصحراء يجري ثم يصعد على رأس الصنم ويبول عليه، إيش هذا؟ ما هذا الإله؟ دليل على أن هذه العبودية باطلة وهذه الإلهية باطلة لا شك. ثم قال أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. يعني أم تنبئونه يعني أتخبرون الله عز وجل بما لا يعلم في الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعلم لنفسه شريكا، صح؟ بل قال عن نفسه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، واضح؟ أم بظاهر أم أنكم تتعلقون بظاهر الأقوال التي هي باطلة وليست لها حقيقة وهي من القول الزائل. ثم قال واضح الآية هذه، بل الأمر زين للذين كفروا مكرهم، يعني كيدهم وشركهم وكذبهم على الله عز وجل، زين لهم الشيطان ذلك وصدوا عن السبيل، صرفوا عن دين الله عز وجل وعن ملة الله وعن توحيد الله عز وجل. ثم قال ومن يضلل الله، الله عز وجل يخذله، يعني خذلان الله عز وجل له، خذلان الله عز وجل له، فما له من هذا، يعني ليس له من يهدي أبدا. يعني الله عز وجل تركك وأهملك، يعني لا تجد من أقول لا يجد من يهديه ومن يوفقه. لهم عذاب في الحياة الدنيا، وهذا العذاب أنواع، يعني بالقتل بالسلب بالأسر ونحو ذلك، ولعذاب الآخرة أشق يعني أشد، وما لهم من الله من واق، يعني ليس لهم من يقيهم عذاب الله، وليس هناك من يمنعهم عذاب الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذه الآية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.